باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري وهي قوله باب فضل العلم، سبق أن مر في أول ترجمة من كتاب العلم باب فضل العلم. وهذه الترجمة لا ليست تكرارا للترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة في بيان فضله وفضيلته وعلو منزلته وعظيم قدره الذي هو العلم، ولهذا أورد فيه بعض الآيات القرآنية الدالة على فضل العلم. وأما في هذه الترجمة فإن المقصود بذلك زيادة العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، وأخذها من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال يعني أعطى عمر فضله، يعني الذي فضل عن شربه عما شربه من اللبن أعطاه لعمر رضي الله عنه. ثم سئل قيل ما أول فذلك؟ قال العلم. فإذا الفضل هنا بمعنى الزيادة، وأما الفضل السابق فهو بمعنى الفضيلة والشرف وعلو المنزلة. وهذا الحديث رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتي بقدح من لبن فشرب منه حتى روي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى رأيت الري يعني يخرج من أظفاري، يعني معناه أنه روي إلى النهاية وتمكن منه وشرب حتى روي. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ريه بأنه يخرج من أظفاره، وبقي منه فضله فأعطاها لعمر، يعني بقي من القدح فضله بعدما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها لعمر رضي الله عنه. فقيل له ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. هذا يدلنا على منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ذو علم وذو فقه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية المباركة أعطاه فضله الذي زاد عن ريه صلى الله عليه وسلم، فهي منقبة عظيمة للفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحب علم وعنده زيادة في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وسبق أن مر الحديث الذي فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتعلق بكمال إيمان عمر رضي الله عنه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال عرض علي يعني الناس فرأيتهم عليهم قمص بيض، وكان منهم من يكون إلى الثدي، ومنهم من يكون إلى حقوة، ومنهم من يكون إلى الساق، ومنهم وعرض علي عمر وإذا عليه قميص يجره، وإذا عليه قميص يجره. فقيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الإيمان. وذلك يدل على كمال إيمانه، هذه تلك الرؤية التي مرت في كتاب الإيمان تدل على كمال إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الرؤية تدل على علمه ومزيد علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

صلى الله عليه وسلم فإن ذلك جائز ولا بأس به في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج يعني في هذا الفعل الذي وجد مخالفا لترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بذلك لقوله لا حرج المخالفة في الترتيب مع لزوم الفدية، فإن نفي الحرج منتف في الجميع ودال على أنه لا فدية وأنه لا مانع من التقديم والتأخير. فلو أن إنسانا تعمد أن يقدم بعض أعمال يوم النحر بأن يحلق قبل أن يرمي أو يطوف قبل أن يرمي أو ينحر قبل أن يحلق وما إلى ذلك فإنه لا بأس بهذا، ويحلق قبل أن ينحر لا بأس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على أفضلية الترتيب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي والنحر والحلق والطواف هكذا مرتبة. وجمعها بعضهم بكلمة واحدة يعني حروف أوائل حروف، فقال كلمة رنحق، رنحق هذه يعني حروفها هي أوائل حروف الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، وهي مرتبة وفق ترتيب هذه حروف هذه الكلمة، رمي فنحر فحلق فطواف. فيستطيع الإنسان إذا حفظ كلمة رنحق أن يعرف ترتيب أعمال يوم النحر وفقا لما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حرف منها يعني هو أول الكلمة التي يعني هي من أعمال يوم النحر، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. وإذا حصل تقديم وتأخير فهو الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. هذا الحديث فيه الإفتاء بالإشارة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التقديم والتأخير يعني هو يعني مثل الذي قبله يعني الذي قبله يعني في مكان عالي كونه يفتي وهو في مكان عالي، وهنا افتى يعني مع إشارة اليد أو إشارة الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج، يعني يشير بيده أنه لا حرج، يعني بالإضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام يفيد يعني إشارة يعني مع النطق لأنه لا حرج، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى نفي الحرج ورفعه وأنه لا مانع من ذلك، فدل هذا على الإفتاء بالإشارة. الإفتاء بالإشارة يعني مع النطق، وكذلك إذا فهمت يعني لو لم يكن معها نطق، يعني إذا كان سؤال والجواب بلا أو نعم، فكونه يعني يومي برأسه أو يعني يومي بيده يعني ما يفيد المنع أو يعني ما يفيد الجواز لا بأس بهذا. والمهم الفهم، فهم المقصود وفهم المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده الشريفة عندما سئل عن التقديم والتأخير بأنه لا حرج، فقال لا حرج وأشار بيده الإشارة المفهمة بأنه لا حرج، فدل هذا على مطابقة ما ترجم له المصنف

فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله هنا من أجل الإشارة بالرأس، لأنه هنا في الترجمة أشار إلى الإفتاء بإشارة اليد والرأس، والحديثان الأولان يتعلقان بالإشارة باليد، وهما مضافان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا فهو مضاف إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأسمى تحكي أنها جاءت ودخلت عليها وإذا هي تصلي وإذا الناس يصلون، فقالت ما شأن الناس؟ قلوا أسمى، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، أشارت برأسها فقالت آية، فقل أسمى، فقالت سبحان الله، وأشارت نعم وهي تصلي. فمحل الشاهد أن عائشة رضي الله عنها أشارت برأسها، يعني وهذه يعني تسألها وهي خارج الصلاة، فأشارت برأسها نعم، وأشارت إلى يعني برأسها إلى السماء تشير إلى الشمس وأن فيه كسوف، الناس يصلون، وهذه جاءت تسأل يعني إيش الذي حصل وإيش الصلاة، ما هذه الصلاة؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، فأشارت نعم. فمحل الشاهد هو الإشارة بالرأس، لأن البخاري أشار باليد والإشارة بالرأس، وهذا فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأن هذا إفتاء يعني يكون بالإشارة كما يكون بالنطق، وهنا يعني إخبار بالإشارة لمنع النطق في الصلاة، فدل هذا على أن الإشارة يعني يحصل بها ما يحصل في العبارة من فهم المراد أو بيان المراد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى بالناس صلاة الكسوف، وعرف عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس. جاء في بعض الأحاديث أنه تقدم ومد يده ليتناول شيئا ثم قبض يده، ثم فكعك عليه الصلاة والسلام يعني رجع القهقرى، والصحابة يرونه وهو يصلي بهم، فسألوه لما فرغ من صلاته رأيناك تقدمت ثم رأيناك تكعكعت، فقال عرض علي الجنة فرأيتها ورأيت عناقيد العنب متدلية وقد ملكت يدي لأخذ فتحا منها، ثم تركت. وهم يرونه مد يده صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، مد يده وهو في الصلاة، قال مددت يدي لأخذ فتحا من العناقيد المتدلية ثم ترك. وقال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه يعني من هذه العناقيد لأكلتم ما بقيت الدنيا. ف يعني هذا يدلنا على يعني ما أري صلى الله عليه وسلم، وأنه أري الجنة، وأن الجنة موجودة والناس يعني موجودة يعني في قبل يوم القيامة، لأنها عرف على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أراد يأخذ عنقود من العناقيد الموجودة، فدلنا هذا على وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها موجودة وليست عدما الآن، وأنها لا تخلق إلا يوم القيامة كما يقوله المعتزلة الذين يقولون إنها إذا وجدت قبل يوم القيامة يكون وجودها عبثا لأنه لا ينتفع بها، فكيف توجد ولا ينتفع بها؟ فإنها موجودة، والأحاديث كثيرة في وجودها، وحديث الكسوف وقال عرض علي الجنة والنار، وكونه مد يده على العنقود ليأخذ منه، هذا دليل واضح على وجود الجنة وكذلك وجود النار. وكذلك النار عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ورأى فيها المعذبين، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كل هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وتكعكع يعني مشى على ورائه لما رأى النار أمامه. هذه معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كون الجنة عرضت عليه وهو في الصلاة، والنار غدت عليه وهو في الصلاة وهو رآها وشاهدها وعينها والناس من ورائه يرون يده ممدودة ولا يرون الذي مدت إليه ويرونه تكعكع على ورائه وما يرون وما رأوا الشيء الذي تكعكع من أجله وهو رؤيته للنار رؤيته صلى الله عليه وسلم للنار فيمن معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى في مقامه هذا يعني الجنة والنار ورأى أشياء كثيرة وأنه قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا فتنة الدجال ويسأل الإنسان عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا كان موفقا أجاب بأنه محمد رسول الله جاء بالهدى فآمنا به فيقال نم يعني صالحا ويذكرون و ثم بعد ذلك المنافق أو الكافر يقال له ما رأيك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني هذا الحديث يعني كما عرفنا يعني محل الشاهد منه هو الإشارة بالرأس وفيه قصة الكسوف وما جرى فيها وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه رأى الجنة والنار ورأى ما يوعد به الناس من الخير والشر وأنهم يسألون في قبورهم ويفتنون في قبورهم وفيها دليل على فتنة القبر والسؤال في القبر وأن الناس يسألون في القبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا موفقين أجابوا بأنه رسول الله جاءنا بالهدى فآمنا به وإذا كانوا من المقبولين قالوا سمعت الناس تقول شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا الحديث فيه تحريض على أخذ العلم وتبليغه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث بعدما علمه عبد القيس يعني هذه الأمور قال احفظوه وعلموه من وراءكم. وفي هذا تحريض من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد على أن يحفظ هذه الوصية ويبلغها من وراءه. وهو من كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليها وحرصه على سعادتها ونجاتها وتحصيلها العلم النافع الذي ينفعها ويقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد عبد القيس ورحب به قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام. وذلك أنهم جاءوا مسلمين وسبقوا إلى الإسلام وأسلموا قبل غيرهم من كفار مضر ومهدوا لبغيتهم وأنهم يعني لا يتمكنون من الوصول إليه كلما أرادوا. والسبب في ذلك أن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار مضر والشقة بعيدة لأنهم يأتون من البحرين وهي جهة الأحساء وما حولها وقالوا إنهم لا يصلون إلا في الشهر الحرام. فيها والفائدة أن بينهم وبينهم شقة بعيدة وبينهم وبينه كفار مضر ولا يصلون إلا في الشهر الحرام. فطلبوا مثلا أن يأمرهم بأمر يعني يرجعون به إلى من وراءهم فيعلمونهم إياه. فأمرهم مثلا بالإيمان ثم فسره لهم لأنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدوا الخمس من المغرب. ونهاهم عن أشياء يعني يشربون بها وينتبذون بها وهي النقير والمزفت أو المخير والحنتم والدباء. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان تحت باب أداء الخمس من الإيمان وأورد هذا الحديث تحته وتقدم هذا الحديث. وهنا أورده في كتاب العلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم احفظوها وعلموها من وراءكم لأن هذا في تحريض وحث على أخذ العلم وتبليغه. فهو هناك أورده تحت ترجمة أداء الخمس من الإيمان من أجل قوله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم لأنه فسر الإيمان بأمور منها وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهنا أورده من أجل قوله احفظوها وعلموها من وراءكم لأن فيه حظ وحث على أخذ العلم وعلى تبليغه. فإذا أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان لأنه يتعلق بالإيمان من ناحية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال ظاهرة ومنها أداء الخمس. وهنا أورده في كتاب العلم من أجل احفظوها وعلموها من وراءكم فهو حث على أخذ العلم وعلى نشره. وفيه كما عرفنا فيما مضى الترحيب بالوفد والترحيب بالزائر والتعبير بمرحبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا. ثم كذلك الثناء على من يستحق الثناء حيث قال غير خزايا ولا ندامة وذلك أنهم سبقوا إلى الإسلام وما حصل منهم تأخر وما حصل قتال يؤدي إلى السبي يؤدي إلى الإذلال فقد جاءوا مسلمين وما قتلوا ودخلوا في الإسلام كرها حيث يكون هناك يعني يحصل لهم الخزي ويحصل الندم الخزي لكونهم يسرقون وكونهم يعني يحصل لهم مذلة وإنما هم سبقوا إلى الإسلام وجاءوا مسلمين ولم يحصل قتال لهم ينتج من ورائه سبي واسترقاق يكون فيه ذل لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم ويدلنا على استعمال مرحبا وأنه لا بأس أن يقول الذي قدم عليه مرحبا فيرحب في الزائر ويعبر بمثل هذه العبارة التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الثناء على من يستحق الثناء لأنه قال غير خزايا ولا ندامة وهذا يدلنا على يعني مدح في الوجه حيث لا يحصل مخافة مضرة. ثم سألوا عن يعني طلبوا منه أن يأمرهم بأمر يحفظونه ويعملون به ويبلغونه من وراءه فقال أمركم بالإيمان. ثم فسر الإيمان بأعمال ظاهرة فدلنا هذا على أن الإيمان هو مثل الإسلام وإذا جمع بينهما بالذكر فرق بينهما بالمعنى ولكن إذا جاء أحدهما مستقلا صلح لأن يدخل تحته الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لأنه هنا فسر الأعمال، فسر الإيمان بأمور ظاهرة، بأمور ظاهرة اللي فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدي الخمس من المغنم. ثم بعد ذلك نهاهم عن أن ينتبذوا بأشياء من حنتم وهي جرار، يعني كانوا ينتبذون بها تتخذ من الحجارة وتتخذ من الطين، يعني حيث يعني يكون وعاء يعني ينبذون فيه، ينتبذون فيه، يضعون فيه العنب ويضعون فيه الرطب ويبقى مدة ويشربونه قبل أن يسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن ينتبذوا بأوعية الحنتم وهي الجرار التي تكون غليظة وسميكة، والدب وهو القرع اليقطين حيث يستخرجون لبه ويبقى القشر والغلاف وعاء، يعني خرج لبه ثم بقي القشر الغلاف فيبس وصار وعاء يستعملونه، يعني يضعون فيه العنب والتمر أو البسر ويجعلون معه الماء مدة من الزمان فيشربونه قبل أن يسكر. والمقير وهو الذي طلي بالقار، والمزفت الذي طلي بالزفت، وهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ بما جاء في صحيح مسلم عن برادة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا، أن تنتبذوا إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا، لأنهم قبل في أول الأمر كانوا رخص لهم بأن ينتبذوا في الأسقية، لأن الأسقية لينة، ويعني عندما يحصل الإسكار وعندما يشتد تتشقق وتتفطر، فيعرف أنه حصل الإسكار بتشقق الجلود التي هي رطبة وطرية، أما الشيء اليابس فيحصل الإسكار ولا ينتبه له كالجرار والدب اللي هو يابس، وكذلك الوعاء الذي طلي بالزفت أو القار، يعني يحصل الإسكار وهو لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم أن ينتبذوا بهذه الأشياء السميكة القاسية الغليظة التي يحصل الإسكار ولا ينتبهون له، وكان رخص لهم في أن ينتبهوا بالأسقية، لأن الأسقية رطبة لينة طرية، فإذا حصل إسكار تشقق، فأما اليابس فإنه يحصل إسكار ولا يدرى عنه أنه أسكر. ولكن كان هذا في أول أمر في حديث أبي قيس، ثم بعد ذلك نسخ بما جاء في حديث بريدة بن حصين: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في يعني في أوعية، وأن تنتبذوا في، وأن لا تنتبذوا إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، يعني أنتم انتبذوا في الأوعية الرطبة كالأسقية واليابسة كالجرار وغيرها، ولكن بشرط ألا تشربوا مسكرا، يعني تحققوا بأنه ما بلغ حد الإسكار، فإذا بلغ حد الإسكار فألقوه، وإذا كان لم يبلغ حد الإسكار فاشربوه. فإذا هذا الذي جاء في وفد عبد القيس نسخ بما جاء في حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم أنهم ينتبذون في كل وعاء وألا يشربوا مسكرا. ومحل الشاهد من آخر الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: احفظوها وعلموها من وراءكم. فهذا حث وتحريض منه صلى الله عليه وسلم على أخذ العلم وحفظه وتعليمه، لأنه أمرهم أن يحفظوها وأن يبلغوها من وراءه. وفي ذلك الحث على حفظ العلم وعلى نشره وعلى تبليغه، لأن قول يحفظوها في أمر بحفظها وفهمها واستيعابها، وقوله علموها من وراءكم إبلاغها لمن وراءكم. النقير هو يعني جذوع النخل، يعني ينقرونها ثم ينتبذون بها، فهذا يقال له نقير. والمجفة اللي طلي بالجفة، والمقير طلي بالقار. باب الرحلة في المسألة النازلة باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث أنه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا يعني فيه الخروج والرحلة في المسألة النازلة، عندما ينزل بالإنسان مسألة قضية يحتاج إلى حلها يرحل في يعني سبيل الحصول على حلها ومعرفة الطريقة التي يسلكها، لأنه معلوم عندهم أن الرضاع يحرم، وأن يعني الرضاعات الإنسان إذا رضع يعني من امرأة فإنه يكون ابنا لها، كذلك المرأة إذا رضعت من امرأة تكون بنتا لها. فلما تزوج عقبة بن الحارث امرأة، جاءت امرأة وقالت إنها زوجت عقبة والتي تزوجها، يعني إنها أرضعت عقبة والتي تزوجها، يعني معناه أنهم شربوا من لبنها جميعا، فهم أخوة من الرضاعة، لأنهم إذا رضعوا لبنا واحدا سواء كان يعني سواء كان من امرأة واحدة بأن يكون شربوا من لبن المرأة أو أيضا من لبن الفاحل، بحيث يعني يكون يعني مثلا الرجل له زوجتين، ف يعني واحد يشرب من زوجة والثاني يشرب من زوجة، فإنهم كلهم إخوة من الرضاعة، لأن لبن الفحل يعني يحرم. فيعني فدل هذا على أن حصول الرضاعة أنه يحصل بها التحريم، وهذا كان معلوم لهم من قبل. وعقبة بن الحارث رضي الله عنه يعني كأنه اتهمها هذه المرأة وما ارتاح إلى كلامها، قال اني ما اعلم، يعني ما كان هناك علم سابق عندي، وانت ما اخبرتيني من قبل ان هناك رضاعة. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر، فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة وتزوجت رجلا اخر. محل الشاهد ان عقبة رحل لهذه النازلة التي حصلت، وهي كون امرأة اخبرته لأنها أرضعته والتي تزوجها وهو غير مرتاح إلى خبرها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إليه ليستفتيه وليخبره بما حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل ففارقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. باب التناوب في العلم. قال حد نجيب عندما يخرج العلم. نعم.